بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة المائدة، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، كما هي الحقيقة دائما، الله عز وجل يخاطب الناس بأصول الدين، يلفت نظرهم إلى وجود الله عز وجل، وإلى وحدانيته، وإلى كماله. لكن الذين آمنوا بالله، آمنوا به موجودا وواحدا وكاملا، لهم خطاب آخر يخاطبهم بفروع الدين. وكأن معنى الآية: يا من آمنتم بوجودي ووحدانيتي وكمالي، يا من آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، افعلوا كذا وكذا. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كلكم يعلم أن اسم الفاعل له صيغة، والمبالغة لها صيغة. فالذي يقف على قدميه يقال له قائم، والذي يعالج قطعة من الخشب مرة واحدة يقال له ناجر، والذي يصيد سمكة واحدة في حياته يقال له صائد، أما الذي يعتاد صيد السمك يقال له صياد، والذي يبالغ في القيام يقال له قوام. فالله عز وجل لا يريدنا أن نكون قائمين فحسب، بل يريدنا أن نكون قوامين، يعني أعلى درجة من الاهتمام، وأعلى درجة من الإخلاص، أعلى درجة من التطبيق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، أي أن حركة الإنسان في الحياة يجب أن تكون سعياً حثيثاً، وجهداً كبيراً، وصبراً مبالغاً فيه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، لكن هذه الحركة وهذا النشاط وهذا الاهتمام وهذا التصحيح وتلك المراجعة وهذه المتابعة لمن؟ لله. أشخاص كثيرون يتحركون من أجل مصالحهم، يتحركون من أجل حبوبهم، من أجل شهواتهم. هناك فريق يسعى للسيطرة على الآخرين، هناك فريق آخر يسعى لجمع الدرهم والدينار، هناك فريق ثالث يسعى للانغماس في المتع الرخيصة. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يطلب منا أن يكون جهدنا ونشاطنا وحركتنا في الحياة بأعلى درجة من النشاط وبأعلى درجة من الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوامين لله. أحيانا الإنسان يسعى بجهد غير معقول لبلوغ هدف، هذا النموذج من الجهد والسعي والمثابرة والإلحاح والصدق والمتابعة والتصحيح، هذا الجهد يريدنا الله أن نقوم به ولكن لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. أخواننا الكرام، ما من إنسان على وجه الأرض من 6,000,000,000,000 إلا ويتحرك. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. كل إنسان في ذهنه شيء يسعى إليه، وقلما تجد إنسانا جهده وسعيه ومثابرته وبحثه ومراجعته أن تكون هذه الحركة المتعددة لله. يقول الله: قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل إنسان يتحرك وحركته من دون إيمان ينتفع بها، فإذا مات انتهى كل شيء. لكن المؤمن يجعل حركته حتى الذي يألفها معظم الناس. المؤمن إذا تزوج يقصد مرضاة الله عز وجل، وإذا عمل يقصد كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين ونصحهم وتقديم نموذج كامل للتاجر المسلم. فالمؤمن حينما يؤمن تصعد كل أهدافه وميوله، تصعد كل أهدافه وكل ميوله إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. يعني إنسان يطلب العلم، يأتي من مكان بعيد ليستمع إلى تفسير كتاب الله، يقصد إنسانا ليعلمه أحكام الله، يقدم من ماله، من وقته، من جهده، من عرقه الشيء الكثير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، أن يكون جهدنا وسعينا بل وحركتنا ونشاطنا وأوقات فراغنا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. هل تستطيع أن تقصد بزواجك مرضاة الله عز وجل؟ وهل تستطيع أن تقصد بدراستك الجامعية مرضاة الله عز وجل؟ وهل تستطيع أن تقصد بحرفتك مرضاة الله عز وجل؟ وهل تستطيع أن تقصد بمعاملتك لأسرتك مرضاة الله عز وجل؟ هذا هو المؤمن، يعني حركته نشيطة ولله. المؤمن يتحرك، والذي لا يتحرك ليس مؤمنا، لأنه ما إن تنطبع حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بذاتها بحركة نحو الخلق. فالمؤمن يعين أخاه ويرشده ويأخذ بيده وينصحه ويعفو عنه، يبحث عن عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل، يطعم تارة المسكين، يؤوي الغريب، يطعم الجائع، يكسي العاري، ينصح الضال. في حركة، في نشاط، في حركة ظاهرة بل وصارخة. هذا هو المؤمن، هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. يجب أن تكون هذه الحركة في سبيل الله، لكن هذا العصر الذي نحن فيه حبطت فيه الأعمال. حتى لو رأيت عملا إنسانيا طيبا يقال لك: هذا العمل من أجل أصوات الناخبين لم يبتغ به وجه الله عز وجل، من أجل الانتخابات. حتى لو كنت دقيقاً في معاملتك من أجل أن تربح، هذا التسويق هكذا يحتاج إلى صدق وإلى إتقان وإلى أمانة. يعني حتى القيم الأخلاقية العريقة التي هي سبب دخول الجنة فرغت من مضمونها وأصبحت من نوع العمل، من نوع العمل الذي يعود على صاحبه بالربح. فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. أخواننا الكرام، بالحقيقة حرفتك لله، شراء ملابسك لله، ينبغي أن تظهر بمظهر يليق بالمؤمن. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. إدارة بيتك لله وفق منهج الله، إدارة مالك لله وفق منهج الله، إدارة وقتك لله وفق منهج الله. كونوا قوامين. قائم، في إنسان نائم، في إنسان مستلقي، مستلقي يعني على السرير تمام كأنه نائم لكن لم ينام، في إنسان مضطجع على كوعه، في إنسان قاعد، في إنسان قائم، في إنسان قوام. حالات الحركة من نوم وقبله استلقاء وقبله اضطجاع وقبله قعود وقبله قيام، والمؤمن يجب أن يكون قواما لله عز وجل. يعني حركتك في الحياة هي أوسع كلمة وأشمل كلمة. حركتك في الحياة، شراء بيت، زواج، دراسة جامعية، تأسيس شركة، علاقات اجتماعية، احتفال، تعزية، كل حركاتك وسكناتك ومناسباتك وإقامتك وسفرك وعملك وجدك ونشاطك، وقت الجد وقت الفراغ لله. ليس معنى هذا أن تنقطع للعبادة، ولكن حينما تنفع المسلمين فأنت في عبادة، وحينما تقري الضيف فأنت في عبادة، وحينما تطعم الطعام فأنت في عبادة، وحينما تدعو إخوانك لجلسة يتلى فيها ذكر الله عز وجل عبادة. العبادة منوعة جدا، أي شيء قربك إلى الله فهو عبادة، إن في التفكر وإن في المطالعة وإن في اللقاء وإن في إلقاء المحاضرة وإن في السفر وإن في الحضر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، حركتك لله، والله عز وجل يرضيه أن تكون إنسانا صالحا، إنسانا خيرا، إنسانا معطاء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. الآن إنسان لم يكن قواما لله، كان مقصرا وكان منحرفا، بل كان مسيئا، بل كان ظالما. ما الذي يضمن أن يصحح الخطأ؟ ما الذي يضمن أن يزول الظلم؟ ما الذي يضمن أن يصحح المسار في المجتمع؟ أن تكون شاهدا بالعدل، لأن المنحرف إذا شهد له أناس على أنه ليس منحرفا ضاعت معالم الحق. يعني كما أنك مطالب أن تكون قواما لله، مطالب أن تكون ناطقا بالحق. ينبغي ألا تأخذك بالله لومة لائم، ينبغي أن تقول الحق ولو كان مرا، ينبغي أن تنطق بالحق ولو كان على أقرب الناس إليك، ينبغي أن تكون عدلا. الأصل أن تكون قواما لله. لو حدث انحراف أو تقصير أو ظلم أو تعدي، الآن موقفك أن تشهد بالعدل. فلو شهد الإنسان بالعدل اتضحت معالم الحق وانحسر الباطل. أما لو تواطأ الناس على أن يدعموا المنحرف بشهادة باطلة ضاعت معالم الحق. إذن كما أنك مطالب أن تكون قواما لله، مطالب أن تشهد بالعدل ولو كانت الشهادة تكلفك شيئا كبيرا، لأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأحيانا أيها الإخوة، شهادة منصفة تحق حقا وتبطل باطلا، شهادة حق تغير مجرى القضية بأكملها. الإنسان متى ييأس؟ إذا ضاع الحق في مجتمع. أقول هذه القصة أن أحد زعماء بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية جمع وزراءه وسألهم واحدا واحدا، سأل مثلا وزير الصناعة: كيف المعامل عندك يا سيد فلان؟ قال: المعامل كلها محترقة. وسأل وزير الزراعة: كيف الزراعة عندك؟ قال له: الحقول محترقة. سأل وزير الخزانة: كيف المال عندك؟ قال: الخزن خاوية. واحد واحد. فلما وصل إلى وزير العدل سأله: كيف العدل عندك؟ قال: بخير. فقال هذا الزعيم البريطاني: كلنا إذن بخير. يعني حينما يحق الحق ويبطل الباطل، حينما تستطيع أن تأخذ حقك من أي إنسان كائنا من كان، فنحن في خير. هذا الوضع الصحي الراقي الذي يليق ببني البشر مغطى بهذه الكلمة: شهداء بالقسط، تشهد بالعدل ولو على نفسك. يروي التاريخ أنه رجل قاضى سيدنا عليا رضي الله عنه، فسيدنا علي لم يكن له شاهد في هذه القضية إلا ابنه، فالقاضي قال لسيدنا علي: يا أمير المؤمنين، لا تقبل شهادة الابن لأبيه، فأتني بشاهد آخر. ليس عنده شاهد آخر، فحكم للطرف الآخر وهو يهودي. عندئذ أسلم هذا اليهودي. أيعقل أن هذا القاضي يحكم لي على أمير المؤمنين معه شهود، ولكن الشهود هم أولاده؟ وفي القضاء لا تقبل شهادة الابن لأبيه، الشهادة الإيجابية لا تقبل، فاعتذر. بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا انتصر المسلمون على أعدائهم، بالحق بالعدل. يعني يروى أن قاضي قال له غلامه هذا الطبق من التمر من الرطب، جاء به رجل قال له: صفه لي. قال: صفته كيت وكيت. علم أنه أحد المتخاصمين عنده، قال: رد الطبق. في اليوم التالي تمنى القاضي أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق، مع أنه لم يقبله. في اليوم الثالث التقى مع أمير المؤمنين وطلب منه أن يعفيه من منصب القضاء. قال: ولم؟ قال: لأنني لست أهلا لهذا المنصب، لأنني تمنيت في اليوم التالي أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق، مع أني لم أخذه، فكيف لو أخذته؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. إن لم نشهد شهادة عدل ضاعت الحقوق، وإذا ضاعت الحقوق يئس الناس من هذا الدين. لماذا إن صح التعبير يخرج الناس أحيانا من دين الله أفواجا؟ لأن هذا الدين ما رأوا منه إلا العبادات الشعائرية، لكن لم يروا البطولات التي تلفت الأنظار، البطولات إحقاق الحق، إبطال الباطل، نصرة المظلوم، هذا لم يرى. فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا هو التوجيه الإلهي. لكن ما الذي يحصل؟ أن المؤمن له خصم تقليدي هو الكافر. قال: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني هؤلاء أعداء المؤمنين التقليديون، فينبغي أن نعامل الطرف الآخر بأعلى درجات العدل والإحسان، لأن أخلاق الحرب شيء وأخلاق الدعوة شيء آخر. في الحرب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذه أخلاق الجهاد. ولكن في السلم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا أيها المؤمنون مع من؟ مع الطرف الآخر، مع خصومكم، مع الكفار. اعدلوا هو أقرب للتقوى، عدلكم أقرب إلى طاعة الله، وعدلكم معهم يجعلهم أقرب إلى الله، وعدلهم معكم يجعلهم أقرب إليكم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا أيها الإخوة متأكد بفضل الله عز وجل أن الإسلام لا ينتشر بشيوع العبادات الشعائرية، ولكنه ينتشر بالعبادات التعاملية. يعني الصادق داعية وإن لم ينطق بكلمة حق، والأمين داعية آخر، والعفيف داعية ثالث. لأن الله عز وجل حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بمكارم الأخلاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثني عن الإسلام، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الإسلام لا ينهض ولا يجذب أنظار الناس إليه إلا حينما يتمسك المسلمون بالقيم الأخلاقية، حينما يحدثون صدمة للطرف الآخر: ما هذا الورع؟ ما هذه الأمانة؟ ما هذا الصدق؟ ما هذا الإنصاف؟ عندها يدخل الناس في دين الله أفواجا. والله الذي لا إله إلا هو موقف أخلاقي واحد أنفع من ألف محاضرة، موقف فيه عفة، موقف فيه صدق، موقف فيه أمانة، أكبر مؤثر في جلب الناس لهذا الدين. لكن مهما كنت فصيحا ومتكلما ولم يكن عملك كما ينبغي فالناس ينفرون منك. دققوا في هذه الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني إذا مسلم سافر لبلد في بيننا وبينه تمثيل دبلوماسي في سفارات، هل يحق له أن يشتري ببطاقة الائتمان ولا يدفع؟ يكون قد أساء إلى هذا الدين إساءة كبيرة. المسلم أمين، المسلم صادق، كيف تقنعهم بدينك إن لم تكن صادقا؟ لذلك أيها الإخوة تكاد تكون المشكلة على النحو التالي: أن الطرف الآخر حينما يرى مسلما ليس ملتزما، حينما يرى مسلما لا يصدق، حينما يرى مسلما لا يفي بوعده، حينما يرى مسلما لا يحقق عهده، حينما يرى مسلما يحتال عليه، هذا المسلم المقصر الخاطئ المنحرف يقنع الطرف الآخر أنه على حق. وهذا معنى قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني: يا رب لا تجعلني سبب كي أفتن الكافر بكفره. الكافر إذا رأى الكاذب والمقصر والذي يذلي بتصريح كاذب والذي يخلف وعده والذي لا ينجز عهده ماذا يقول في نفسه؟ لا ليسوا على حق، أنا على حق، أنا أصدق ولا أكذب، أنا أتقن عملي، أنا عند وعدي وعند عهدي. فلذلك ما من شيء يقنع الكافر بكفره كمسلم يقصر في تطبيق دينه. والآية دقيقة جدا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذه الآية أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني إذا عدلت مع الطرف الآخر كنت أقرب إلى الله أنت، وإذا عدلت مع الطرف الآخر قربته إلى الله، وإذا عدلت مع الطرف الآخر قربته إليك، اقتربت أنت وقربته وقربته إليك إذا كنت عادلا مع الطرف الآخر. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أيضا هذا تهديد، يعني اتقوا غضب الله، اتقوا عقابه، اتقوا نقمته، اتقوا نقمته، اتقوا فجأة حسابه. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الإخوة، بقيت ملاحظة على كلمة القسط، فقسط يقسط قسطا أي عدلا، وقسط يقسط إقساطا ظلم. هذا الفعل له معنيان متعاكسان، لكن أقسط أذال الظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قسط يقسط ظلم يظلم، قسط يقسط عدل يعدل، أقسط يقسط أذال الظلم. فقسط عدل ابتداء، قسط عدل ابتداء، أقسط أزال الظلم فكان عمله عدلا. يعني مما يروى أن واحدا دخل على بعض الأمراء قال له أنت قاسط عادل، قال أتدرون ماذا قال لي؟ قال لي أنت ظالم كافر. فقالوا كيف؟ قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن القسط العدل، الإقساط أقسط إقساطا إزالة الظلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله يعني اتقوا عقابه، واتقوا غضبه، واتقوا عذاب الدنيا، واتقوا عذاب النار، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بإمكانك أن تعمل عملا في ظاهره جيد ولكن في حقيقته ليس بجيد. من هو الخبير بعملك؟ الله جل جلاله يعلم السر وأخفى. ثم يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، يعني الأخطاء التي تابوا منها تمحى، وينتظرهم سعادة أبدية لا توصف. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة عما سلف منهم من خطأ وأجر عظيم، ما ينتظرهم من نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. وبالمقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا الذي كفر أي لم يصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما جاء به القرآن وأعرض عن الله مع التكذيب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أصحاب الهلاك في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.